الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال مكية غير آيات من قوله عز وجل هذان خصمان إلى قوله وهدوا إلى صراط الحميد. والأظهر أن كلها مكية على خلاف بين أهل العلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروا عقابه بطاعته إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحال الهائلة، واختلفوا في هذه الزلزلة، فقال علقمة والشعبي هي من أشراط الساعة، وقال ابن عباس زلزلة الساعة قيامها فتكون معها. إن هذه الزلزلة تكون قبلها فتكون من أشراطها، أم هي قيامها فتكون معها؟ قولان لأهل العلم. يوم ترونها يعني الساعة تذهل، قال ابن عباس تشغل، نعم، كل مرضعة عما أرضعت، أي كل امرأة معها ولد ترضعه تترك ولدها عند قيام الساعة، وتضع كل ذات حمل حملها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى أي تسقط ولدها من هول ذلك اليوم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال الحسن معناه وترى الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب، وقيل معناه وترى الناس كأنهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار، يعني قم فأخرج الناس الذين سيدخلون النار. قال فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك يا رب وما بعث النار. قال فيقول بكل 1999. قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فيقولون وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج ومأجوج منكم واحد. فقال الناس الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. قال فكبر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الشعر في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. طب كم كان المؤمنون بالنسبة لأهل الجنة؟ كم عددهم آخر شيء وصل لهم الفضل؟ لا، الثلثين في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة 120 صف، أمتي 80 منها، إذن كم؟ ثلثين، أكثر من النصف على سبيل المسلم. طيب ما معنى أنتم في الناس يعني كالشعر بيضاء في الثور الأسود؟ يعني أنتم قليلون جدا في الناس، أنكم منذ آدم إلى قيام الساعة، ومع ذلك أنتم أكثر من نصف أهل الجنة. هذا فضل عظيم جدا لهذه الأمة. قوله نعم يعني لماذا قال هذا؟ طب ما فائدة هذا؟ ممكن يقول مثلا الإنسان يقول عندما يقول إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، أنت نصف أهل الجنة، فهمت؟ ممكن يظن أن هذا بسبب طول عمر أمة الإسلام، فلما كان عمر أمة الإسلام طويلا كان عددهم كبيرا بالنسبة لباقي البشرية. لا، بين أن هذا ليس بصحيح. بالنسبة لباقي البشرية نحن أيضا ماذا؟ كالشعر السوداء في الثور الأبيض أو كالشعر السوداء البيضاء في الثور الأسود، قليلون أيضا، لكن المقصود بالناس هنا ماذا؟ كل الناس المسلم والكافر يعني. نعم، في هذا الحديث 999 من يأجوج ومأجوج منكم واحد، يعني هل كانهم يبقى فيه من يدخل الجنة يعني؟ في من؟ من يأجوج ومأجوج؟ لا، منكم واحد. الآن الناس كلهم ماذا؟ سنقول الناس كلهم مثل 1000، 999 من يأجوج ومأجوج منكم واحد. واحد. قول عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. النذر في النظر بن الحارث كان كثيرا جدل، وكان يقول الملائكة منات الله والقرآن أساطير الأولين، وكان ينكر البعث وأحياء من صار تراما. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع أي ويتبع في جداله في الله بغير علم كل شيطان مريض، والمريض المتمرد المستمر في الشر. الجدل في القرآن دائما مذموم. نعم، إلا في مواضع قليلة، من قول تعالى مثلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي احسن. اما الجدال المطلق، الجدال المطلق بدون هذا القيد يكون مذموما، بدون قيد ماذا؟ الاحسن. نعم. كتب عليه انه من تولوا فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. كتب عليه انه من تولى، هذا صفه لمن؟ للشيطان، الشيطان المريد. كتب عليه اي على الشيطان المريد. نعم. انه من تولى فانه ماذا؟ يضله، يعني يضل الشيطان الكافر الذي تولاه، ويهديه الى عذاب السعير. كتب علي يقضي على الشيطان أنه من تولاه اتبعه فأنه أي الشيطان يضله، يضل من تولاه ويهديه لعذاب السعير. ثم ألزم الحجة على منكر البعث فقال، هذه الآية التي تأتي دليل عقلي على البعث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب في شك من البعث فإنا خلقناكم يعني أباكم آدم الذي هو أصل النسل من تراب ثم من نطفة يعني ذريته ثم من علقة ويدم الغليظ المتجمد ثم من مضغة وهي لحمة قليلة قدر ما ينضغ. وهذا أدق وصف للجنين في هذه المرحلة كما يقول علماء الأجنة الآن. تعرفون أن بعضهم أسلم، عالم كبير جدا اسمه كيف المور، سمعتم عنه؟ كان مشهور جدا هذا. أخبرني بعض الإخوة من بريطانيا هو طبيب أن كيف المور هذا بعد إسلامه هو له كتاب في علم الأجنة. تعرفون علم الأجنة؟ علم الطب، الطب الذي يتكامل الجنين في بطن أمه، بعلم خاص يعني في الطب. وكتابه هو أكبر كتاب في العالم يدرس في كل الجامعات في الغرب. وعندما أسلم كتب هذه الآية في هذا الكتاب، ترجمها ودرس في الجامعة، كان يدرسها الكتاب في الجامعة في بريطانيا. نعم، اللي هو أسلم يعني له قصة، موجود الفيديو في اليوتيوب، فيديو قديم له. لأنه عندما ذكر له هذه الآيات، هذا كان في الثمانينات، كان منذ أكثر من 40 سنة تقريبا. عندما ذكر له هذه الآيات، كان هناك مؤتمر للإعجاز العلمي في القرآن، وذكر له هذه الآيات وترجموها. قال هذا مستحيل أن يكون هذا الوصف الدقيق، لأن حتى منذ أقل من 100 سنة ما كانوا يعرفون هذا، هذه المراحل ما تعرفوها عندما اخترعوا الميكروسكوب. تعرفون الميكروسكوب هذا؟ نعم. فالمضغة كقطعة اللحم الممضوغة، يعني الجنين في هذه المرحلة في الأربعين الثالثة يكون كقطعة لحم ممضوغة بالفم، هذا شكله. خطوط من أسنان. نعم. سبحان الله. هيثم طلع في رده على نعم. دكتور هيثم طلع في رده على واحد يعني كتب بهذا. سبحان الله. ثم من علقة ويدب الغليظ المتجمد، ثم من مضغة وهي لحمة قلية خضر ما ينضغ، مخلقة وغير مخلقة، قال ابن عباس وقتال مخلقة تامة الخلق وغير مخلقة غير تامة. يعني هذه المضغة. ولذلك أهل العلم استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على أن المرأة أسقطت الجنين بعد 80 يوما، وكان فيه تخليق عدة نفساء، وقبل 80 يوما لا تعد ماذا؟ نفساء، لأنه لا يكون تخليق إلا بعد 80. نعم. روي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه وقال: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة قال: فيها الرحم دما ولم تكن نفسا، أسقطتها دما، إسقاط يعني. لم تكن نفسا، لا، نفما أي نفس. قال: فيها الرحم دما، يعني ماذا؟ أسقطت الجنين. ما معنى مخلقة؟ مخلقة يعني يستمر فيه الخلق ويولد إنسانا. معنى غير مخلقة يسقط قبل تمامه، يسقط تجرد قبل تمام الحمل. وإن قال مخلقة قال الملك: أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ من أجل ما العمل من رزق؟ وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك. فهذا مفاجئها في أم الكتاب فينسخها، فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته. يعني لا يزال الملك معه، مع يعني في اللوح المحفوظ ينقل من اللوح المحفوظ معه، أي مع اللوح المحفوظ ينقل من اللوح المحفوظ صفة الإنسان هذا حتى يأتي يصل إلى آخر صفته. فهمت؟ حتى يدخل من اللوح المحفوظ ماذا؟ كل صفات هذا الإنسان الذي سيولد. واضح الكلام؟ نعم. يبين آخر الصفة التي يولد بها. لا آخر الصفة يعني كل صفاته، يعني يكتب كل تفاصيل صفاته. يموت عليه آخر المعلومات، ليس آخر الآخر زمن، يعني آخر معلومة ذكرها الله عن هذا الإنسان في اللوح المحفوظ. نعم، لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم، ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة، ونقيم في الأرحام ما نشاء فلا تمجه ولا تسقطه. المج أصلا هو ماذا؟ إخراج الشيء من الفم، مجه وإخراجه من فمه، والمقصود بالمج هنا ماذا؟ إسقاط إخراجه. يعني نقر أن نثبت في الأرحام ما نشاء الأجل المسمى وقت خروجها من الرحم تامة الخلق والمدة، الأجل المسمى وماذا؟ تمام مدة الحمل. ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي صغارا، فالطفل هنا مفرد المقصود به ماذا؟ الجلد. ثم لتبلغوا أشدكم يعني الكمال والقوة. سبحان الله. ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الكبر يموت شابا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي الهرم والخرف، يصبح خلف لا يعرف يذهب عقله، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئا. يكمل الشيء إذا يأتي بعد نفس الساعة. لا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد قوة ضعفا ثم جعل بعد ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيء يخلق ما يشاء. ثم ذكر دليلا آخر على البعث، فالدليل الأول دليل العقل الأول هو ماذا؟ دليل البدء، دليل البدء، البدء دليل على الإعادة. الدليل الثاني دليل إحياء الأرض الميتة بالمطر. ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال وترى الأرض هاملة أي يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت تحركت بالنبات، وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات كذلك تحركها، وربت أي ارتفعت وزالت، وأنبتت من كل زوج بهيج صنف حسن يبهج به من رأى يفرح أي يصر. فهذا دليل آخر على البعث. نعم، ذلك بأن الله هو الحق، لتعلموا أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذان دليلان عقليان على البعث. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني النظر ابن الحارث، ولا يعمى في النظر وفي غيره، ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه أي متبخترا لتكبره. قال مجاهد لا ويع لقيه، وقال عطية وابن زيد معرضا عما يدعى إليه تكبرا. المعاني قريبة، لأن الكبر يمنع صاحبه من سماع الحق، فثاني عطفه ماذا؟ يلوي علقه وكذا يعرض، لا يريد أن يسمع الحق. نعم لو نعم لو لو عنقه كذا لو عنقه، لأنه لا يريد أن يسمع ماذا؟ لا يريد أن يسمع شيئا من الحق. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. لو في الدنيا خزي، والخزي هو ماذا؟ الذل والإهانة، والجزاء من جنس العمل. لما تكبر عوقب بماذا؟ بالذل بالخزي. لو في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. نعم، وقيل الخزي أيضا أنه قتل في يوم بدر، نعم أسر ثم قتل صبرا في موضعه، هكذا قال بعض المفسرين. نعم قتل حبسا. نعم، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. لو في الدنيا خزي وهوان والقبر والقتل بدر، فقتل النضر من الحارث وعقبة الله لمعاذ يوم بدر صبرا. قتله صبرا يعني ربطه وقتله بالسيف، حبسه وقتله. الحبس قد يكون بالربط. ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، ويقال له ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعذبهم بغير ذنب. وجل ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده، فحكمه عدل وهو غير ظالم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان حدود إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتبت بها فرسه مغرا، المغر هو ابن الفرس، حصان صغير، مغرا حسنا، ولدت امرأته غلاما ذكرا وكثر ماله. يعني يأتي المدينة مهاجر ليسلم، فلما تأتيه كل هذه النعم ماذا يقول؟ هذا دين حسن قد أصبت فيه خيرا، فيجعل إيمانه تابعا لماذا؟ لمنفعته الدنيوية. فإذا حصل على نفع في الدنيا ثبت على الدين، وإذا لم يرى ذلك ماذا يفعل؟ كفر عياذا بالله تعالى. فالمغرى ما ذكر ابن الحصان، وقد أصبت فيه خيرا واطمأن إليه. وإن أصابه مرض، ولدت امرأته جارية بنت، وأجهضت رماكه خيله يعني، وقل ماله، ما أصبت منذ دخلت هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن ديني وذلك الفتنة. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أكثر المفسرين قالوا على شك، بعضهم قالوا الحرف طرف الشيء، يعني هذا حرف الطاولة، هذا حرف الطاولة، كأن الدين هو ما عليها للمزاح، فوالدين ما يكون يقف على ماذا؟ على الحرف، على الطرف، لا يدخل في الدين. لماذا يقف على الحرف؟ حتى إذا شعر بأن الدين ليس جنة يخرج بسرعة. نعم، يقف على الحرف، على الطرف. طيب، قريبا من المفروض. تقول قريبا من المفروض. نعم. ممكن هذا يتبارك. جاري أقول في بات رماكو، يعني لم تلد خيله، لم تلد خيله، وقد ماله هذا. نعم، ماله قليل، يعني أصبح ماله قليلا. هو على يوسف وعلى حساب، صح شيخ؟ نعم. نعم. ولدت امرأته جارية وأجهدت، هي رمت صح؟ الخيل لم تلد، رماك الخيل لم تلد، الخيل الخيل لم تلد، أجهدت رماك، يعني ماذا؟ لم تلد الخيل، أسقطت، أسقطت الجليل. ومن الناس من قال ما أصبت من دخلت في هذا الدين إلا شرا فانقلب عن ديني وذلك الفتنة. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أكثر المفسرين قالوا على شك، فإن أصابه خير صحة في جسمه وسعة في معيشته اطمأن به، أي رضي به وسكن إليه. وإن أصابته فتنة بلاء في جسده وضيق في معيشته انقلب على وجهه عياذا بالله تعالى، ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. خسر الدنيا، يعني هذا الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمل، والآخرة بذهاب الدين والخلود في النار. ذلك هو الخسران المبين، أي الظاهر. يدعو من دون الله ما لا يضره إن عصاه ولم يعبده، وما لا ينفعه إن أطاعه وعبده. ذلك هو الضلال البعيد عن الحق والرشد. يدعو من دون الله ما لا يضره إن عصاه ولم يعبده، وما لا ينفعه ماذا؟ إن أطاعه وعبده. ذلك العبادة، هذا الفعل الضلال البعيد عن الحق والرشد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أسئلة. أولها، قالوا قد قال الله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، وقال ها هنا لمن ضره أقرب، فكيف التوفيق بينهما؟ ما وجه التعارض؟ ما وجه التعارض؟ أن الآية الأولى قالت ماذا لا يضر، صح؟ نفى الضر، وهنا قال ماذا؟ أثبت الضر، قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قيل قوله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، أي لا يضره ترك عبادته، وقول لمن ضره أقرب من نفعه أي ضر عبادته، وهذا أصح الأقوال. ما هو القول الأول؟ أن يدعو من دون الله ما لا يضره، يعني لا يضره ترك عبادته، ما لا يضره، يعني لو ترك عبادته هذا لا يضره، بل لو عبده يكون ضرا له. لماذا؟ لأنه عندما يعبد يكون مشركا، فاستحق العقاب من الله. فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه، وأنا نفع في عبادة الصنم أصلا، قيل هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون لما لا يكون أصلا بعيد، كقوله تعالى ذلك رجع بعيد، أي لا رجع أصلا. فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا، قيل ضره أقرب لأنه كائن، والأقرب عكس الأبعد. ما المعنى يعني؟ يعني عندما تقول مثلا في شيء يضرك تماما ليس فيه أي نفع، ليس فيه أي نفع، تقول ضر هذا الشيء أقرب من نفعه، ليس معنى ذلك أن فيه نفع، المعنى ماذا؟ أنه ضرر لا نفع فيه. فهمت؟ هذا كقول العرب ماذا؟ نعم، أو كقول تعالى ذلك رجع بعيد، أي لا رجع أصلا. ثم من قال هذا؟ الكفار قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، أئذا متنا وكنا ترابا، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. معنى رجع بعيد؟ الرجع معناه البعث مرة أخرى، الرجع معناه البعث، يعني هذا البعث بعيد. معنى بعيد؟ يعني ليس ممكن أصلا. فالبعد هنا معناه عدم الإمكان أصلا. طب من أين أخذنا البعد؟ من كلمة أقرب، لأن الضر إذا كان أقرب يدعو إلى من ضره أقرب من نفعه، معنى ذلك ماذا؟ أنه لا نفع فيه أبدا، لا نفع فيه أبدا. فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا، قيل ضره أقرب لأنه كائن حاصل. يعني لبئس المولى أي الناصر، وقيل المعبود، ولبئس العشير أي الصاحب والمخالط يعني الوثى. والعرب تسمي الزوج عشيرا لأجل المخالطة، لأنه اتخذ الصنم عشيرا مخالطا له دائما، دائما يتقرب إليه ويعبده ويدعوه. ثم ذكر الله حال المؤمنين فقال نعم المخالط الذي يخالطك. لازم أن نقول في الآية السابقة لمن يدعو لمن داره أقرب من نفعه، يعني النفع منه وما من ينتفعون بهذه قد ينتفعون نفعا دنيوي، لكن النفع الحقيقي لا ينفعه، كما في الخمر مثلا نعم ينتفعون بأخذ الأموال أو كذا أو كذا، هكذا قال بعض المفسرين بالفعل. نعم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ما فائدة هذا التبيين؟ لماذا قال إن الله يفعل ما يريد في الآية؟ ما فائدة أن يقول إن الله يفعل ما يريد؟ ما الفائدة؟ لماذا لم يدخل كلهم يعني يجعل المسلمون؟ جيد، هذا معنى. والمعنى الثاني ماذا؟ أن هذا وعد ليخلف، لأنه الذي يفعل ما يريد هو الفعال لما يريد. يعني لماذا نقول إن الله يفعل ما يريد؟ ما الفرق بين يفعل وما يريد؟ ما الفرق بين فعل أو أراد؟ فعال لما يريد، لأن الفعل تدل على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على أنه لا يجبره أحد على شيء، على كمال القدرة. والإرادة تدل على ماذا؟ أنه لا يستطيع أحد أن يكرهه على فعل ما لا يريد. فهمت هذا؟ هذا فعال لما يريد، لأن الإنسان قد يكون ماذا؟ فعالا لغير ما يريد إذا كان مكرها، وقد يكون مريدا للشيء ولا يستطيع أن يفعله إذا كان نقص في القدرة. فالفعال تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ أنه مختار ليس مكرها، ولما يريد تدل على ماذا؟ كمان القدرة. واضح هذا؟ لأن الإنسان قد يريد ولا يفعل نقص قدرته، قد يريد ولا يفعل نقص قدرته، وقد يفعل ما لا يريد لنقص اختياره، يجبر على هذا. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي حبل إلى السماء، أراد بالسماء سقف البيت على قول الأكثرين، أي ليشد حبلا في سقف بيته فليختنق به حتى يموت، يقتل نفسه يعني يشلغ نفسه بالحبل غيظا، ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق. وقيل ثم ليقطع أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا. فلينظر هل يذهبن كيده أي صنيعه وحيلته، ما يغيظ ما بمعنى المصدر أي هل يذهبن كيده وحيلته وغيظه، ما مصدره يعني هل يذهبن كيده وغيظه، معناه فليختنق غيظا حتى يموت. وليس هذا على سبيل الحث الوجوب أي أن يفعله، لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق والموت، لا يمكنه القطع قطع الحبل، ولا يمكنه أن ينظر هل ذهب غيظه أم لا لأنه مات. ولكنه كما يقول كما يقال للحاسد إن لم ترضى هذا فاختنق ومت غيظا، قل مت بغيظك بالضبط، يعني ثم فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. قل هذا هو قول تعالى ماذا؟ قل مت بغيظك. فهمت؟ يعني مثلا عندما يكون شخص يحسدك ويتبنى لك الشر، قل له لن يصيبني إلا ما كتب الله لي ومت أنت بغيظك، مت أنت بغيظك، بحسنك بغضبك. فهمت معنى الآية؟ من كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لن ينصره الله ماذا يفعل؟ يموت بغيظه، لأن الله لابد أن ينصره، فليمدد بسبب حبل إلى السماء ويعلق رقبته به، ثم ليقطع الحبل، أو ليتعلق هذا القول، أو ليقطع الحبل، أو القول الثاني ماذا؟ يتعلق به تعلقا طويلا حتى ينقطع، حتى يموت هو وينقطع الحبل، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده أي مكره. الآن جعل لأن الذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام يكيد له يذكر به، هل يذهبن يذهبن كيده غيظا؟ فكيف تقول ما يغيظ؟ مفعول به ليذهبن، يعني هل يذهبن كيده غيظا؟ نعم، هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ نعم الجواب لا، لا يذهب هذا، لا يذهب هذا غيظه، بل يبقى متحسرا نادما. المعنى الإجمالي يعني هو أقصد أن هذا الشخص الموضوع بالتعريف أصلا لن يرفع يعني غيظه مهما كان بالضبط حتى يموت. قل موتوا بغيظكم، يعني يموت والغيظ مصاحب له، وهذا الغيظ يقتله، يقتله كمنا، الغيظ يكون سببا في ماذا؟ في ضرره، ليس في ضرر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون سببا في ضرره هو وليس في ضرر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وكذلك أنزلناه آيات بينات، أي مثل ذلك، يعني ما تقدم من آيات القرآن أنزلناه، يعني القرآن آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا يعني عبدة الأوثان إن الله يفصل بينهم يحكم بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من شأن الدين، فيثيب المحق ويعاقب المبطل. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قال مجاهد سجودها تحول ظلالها، انتقال الظل من مكان إلى مكان هذا سجودها. قال أبو العالية ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. معنى لا ينصرف يعني لا ينصرف من السجود، لا ينصرف من السجود حتى يؤذن له بالانصراف، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مصدعه. وقيل سجودها بمعنى الطاعة، فإنه ما من جمال إلا هو مطيع لله خاشع له مسبح له، وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة. أي مذهب يرجحه هو؟ أن السجود بمعنى الطاعة، الانقياد لله، لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله وما قدره له. والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني كل الجمادات تخلق تسجد وتعبد بلا استثناء، أما الناس ماذا؟ قال كثير، لم يقل كل، وكثير من الناس أي من هذه الأشياء كلها تسبح الله عز وجل، وكثير من الناس يعني من المسلمين، وكثير من حق عليه العذاب وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود، وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، يعني ظلال أيضا ماذا؟ تسجد. نعم كره ينتقل من مكان إلى مكان. نعم وظلك على الأرض، كون ظلك على الأرض كأنه ساجد، يعني لا يكون الظل، لا تستطيع أن تجعل الظل واقفا معك، لابد أن يكون ظلك على الأرض. وظلالهم بالغدو والأصال انتقال من مكان لمكان. وفي بعض سجود الظلال ماذا؟ أن الإنسان لا يستطيع أن يجعل ظله في مكان غير الذي هو واقف فيه، لا يستطيع غير ظله، فالظل طائع لله عز وجل، لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله تعالى. الظل هذا الظل الذي على الإنسان فقط مثلا، أو الظل كل شيء، ظلال الأشياء، ولله يسل من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلاله، فيعم من كل ما في السماوات والأرض، يعني إنسان وحيوان وجماد. نعم. وكثير من الناس أي من هذه الأشياء كلها تسبح الله عز وجل، وكثير من الناس يعني المسلمين، وكثير من حق عليه العذاب، وهم كفار لكفرهم وتركهم السجود، وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. ومن يهن الله أن يهنه الله فما له من مكرم، أي من يذله الله فلا يكرمه أحد. إن الله يفعل ما يشاء، يكرم ويهين، السعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي جادلوا في دينه وأمره، واختلفوا في هذين الخصمين. عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال ابن عباس وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب. الأول أصح أنه في الصحيح. نعم. فقال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيكم، وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون نبينا وكتابنا وكفرتم به حسنا. فهذه خصومتهم في ربهم. القول الأول هو الأصح يعني، لأنه أعم. نعم. وهو سبب النزول الذي ورد في الصحيحين. وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. هذا قول الثاني. يعني القول الثاني ماذا؟ ما الفرق بين الثاني والثالث؟ المسلمين وأهل الكتاب، القول الثاني. أما القول الثالث المسلمين وكل كفر، يعني أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين. وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا، هذين خصمان اختصموا فربهم الجنة والنار. كما أخبرنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. الغر يعني الضعاف، يعني نفس معنى الضعفاء والسقط، الضعفاء والسقط والغر نفس المعنى. قال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما منهها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، يعني يجتمع وينضم بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. ثم بين الله عز وجل ما للخصمين فقال. طيب أيما صح هذه الأقوال كلها؟ القول الأول لنا في الصحيحين. أما تخاصم الجنة والنار صحيح، لكن ليس معنى هذا أن الآية تتكلم عنه، يعني تخاصم الجنة والنار ثبت في الصحيح، ولكن ليس معنى هذا أن التخاصم المقصود في الآية هو هذا التخاصم. فالتخاصم المقصود في الآية تخاصم ماذا؟ نعم، من ذكر في القول الأول حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة. على هذا القول الأول التخاصم هو تقاتل، لأن الثلاثة هؤلاء خرجوا يقاتلون الثلاثة هؤلاء، فهمت؟ فقتل الثلاثة هؤلاء الثلاثة هؤلاء، ولكن عبيدة بن الحارث قتل، أصيب ومات بعد ذلك من إصابته، فهمت؟ وكان علي يقسم أن هذه الآية نزلت فيه، علي رضي الله عنه. على القول الأول هذا القتال من يدخل الجنة؟ نعم، اختصموا في ربهم من على حق من على الباطل، من يكون في الجنة ومن يكون في النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال سعيد بن جريج: ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه، وسمي باسم الثياب. يعني النحاس عندما ليس في الآنية في المعادن، شيء إذا حمي أي إذا وضع في النار أشد حرا منه، يعني أشد شيء يكون حرا ماذا عند وضع في النار من المعادن هو النحاس. وسمي باسم الثياب، يعني سمي النحاس ماذا؟ باسم الثياب. لماذا؟ لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب. وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من النار، كما في قوله تعالى: قطعت لهم ثياب من نار. قطعت يعني أجزاء مقطعة، مقطعة مقطوعة يعني. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قطعت لهم ثياب من نار عياذا بالله تعالى، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم هو الماء الحار الذي انتهت حرارته، يصهر به أي يذاب بالحميم ما في بطونهم، معناه يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم من الشحوم والأعشاب والجلود، أي يشوي حرها جلودهم فتتساقط. نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفر الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيفلت ما في جوفه، يفلت يعني ماذا يخرج ما في جوفه، حتى يمرق من قدميه، يعني يمر يعني الحميم ينزل من رأسه هذا بالله فيذيب مخه وكل هذا لا يموت، ثم ينزل إلى بطنه وصدره حتى يخرج من قدميه، حتى يمرق أي يمر من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان، يعاد جسده كما كان بعد هذا الصهر. نسأل الله العافية. الجمجمة عظم الرأس، عظم الرأس. ثم قال تعالى: لهم مقام ولهم مقامع من حديد، صياط من حديد، جمع صوتهم يضرب به كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، أي كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ من أنفاسهم وعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع. وفي التفسير: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها، معنى تجيش بهم تمتلئ بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها، وتجيش معنى تفور أيضا، تعرفون فار، فإنما تفور تلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها، فتضربهم الزبانية بمقامع من الحديد فيهبون أن يسقطون فيها 70 خريفا 70 سنة وذوقوا عذاب الحريق، أي تقول لهم الملائكة ذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيه. وهذا دليل أن عذاب النار لا يفنى، استدل بعض أهل العلم بهذا الدليل على هذا الشنقيطي. السحر هو السحر ماذا؟ حتى يمر الصهر، صهر الشيء، صهر يصهر صهرا، تعرف الحديد عندما تضعوه في النار فيذبح سائلا تقول صهرت الحديد. المقام يجب أن يخمع، قيل السياط صوت زي ما يقول طارق الصوت الذي يضرب به، وقيل المقامع المطرقة الكبيرة، تعرف المطرقة الكبيرة هذا هو. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، جمع سوار، والسوار هم يوضعوا حول المعصم، ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يلبسون من الجنة في الجنة ثياب الإبريت ونوع من الحرير، والذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه الله إياه في الآخرة، فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. مفهوم؟ قوله عز وجل: لا يخلف فيه كل ما يشاء. نعم، ولكنه لا يشعر بنقص لو صح الحديث، لأن الحديث في خلاف تصحيحي. نعم، لا يشعر بماذا؟ بنقص، يعني ما ليس معنى أنه حرم من الحرير أنه يشعر أنه ناقص عن نعيم أهل الجنة، لأن الجنة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها ألم، وشعوره بالنقص نوع من الألم، إنما لا يلبس الحرير ولا يشعر بنقص، إنما الذي لبس الحرير يشعر بمتعة أعلى من متعة من لم يلبسه. فهمت؟ من لم يلبسه لا يشعر بنقص، كما أن أهل الجنة الذين في منازل الدنيا عندما يرون من فوقهم لا يشعرون بنقص او بحسد او بتمني ما في ما وصل الى اصحاب هذه المنازل، كل هذه المشاعر السلبيه ليست في الجنه، يعني تصح ان تقول ماذا قائله؟ ان الجنه ليست فيها ماذا؟ مشاعر سلبيه، مشاعر سلبيه، حزن، النقص، الغم، الحزن. وقال: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، كل انواع الحزن من الشعور بالنقص. نعم، هل ناخذ قائله مثلا من ما يرتكب الإنسان في الدنيا يعاقب بهذا اليوم في الجنة؟ لا يستحق قياس، لأن هذه أمور غيبية لا يقاس عليها، يعني مثلا من اللي يقول شخص مثلا أن من أكل الخنزير في الدنيا لن يأكل لحم الخروف في الأخرة، الأمر الغيبي. نعم. قول عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، وهدوا إلى صراط الحميد، إلى دين الله هو الإسلام، والحميد هو الله المحمود في أفعاله. وقول عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. اللهم حميد، ما معنى الحميد؟ حميد بمعنى محمود و مفعول وفاعل، فاعل حامد. والأنت، الأنت هنا المفعول أم الفاعل؟ فاعل. فاعل. لماذا؟ لأنه هو الذي هداه، هو الذي هداه. فإنه محمود أيضا، وأيضا هو حامد بمعنى أنه يثيبه، يحمد أفعاله. فالحميد الذي ماذا؟ يحمد أفعاله. معنى يحمد أفعاله يعني يثني عليها ويتقبلها منه ويثيبهم عليها. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، عطف المستقبل على الماضي. أين المستقبل يصدون؟ أين الماضي كفر؟ لم يقل إن الذين كفروا وصدوا، لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي، يعني مراد من يصدون هنا ماذا؟ الماضي. طب لماذا أتى به مضارعا؟ ليبين أنهم كانوا مستمرين في الصد. فهمت؟ يعني أصل كان الذين كفروا وصدوا، لكن الله يريد أن يبين قبح فعلهم، وأنهم صورتهم كصورة ماذا؟ الذي يستمر في الصد حتى بعدما بعث، لو رجع إلى الدنيا سيستمر في الصد. فهمت المعنى؟ فمعناه أن الذين كفروا فيما تقدم ويصدون عن سبيل الله في الحال، أي وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي يصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومن سكن ومتعبدا، سواء معناه مستويا فيه. العاكف فيه والباد، وأراد بالعاكف المقيم فيه، والبادي الطارئ المنتاب إليه من غيره. ما معنى الطارئ؟ العاكف المقيم في الحرم، يعني يستوي في الحق في الحرم أهل الحرم، أهل مكة وغير أهل الحرم. ينافع أن يقول أهل مكة يدخلون الحرم بدون تأشيرة، وغير أهل الحرم لابد يدخلون تأشيرة ويدفعوا نقودا كثيرة. هذا من الصد عن سبيل الله أصلا. نعم، الناس كلهم يستوون في هذا. العاكف فيه المقيم، والبادي الذي أتى من بلد آخر، الذي أتى من بلد آخر، هذا معنى الطارئ المنتاب إليه من غيره. معنى المنتاب إليه من غيره يعني الذي يأتي من خارج الحرم. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم: سواء العاكف فيه والباد، أي في تعظيم حرمته وقضاء النطق فيه. كلاهما يشتركان في هذا، في تعظيم حرمة الحرم والحج، قضاء النسك، الحج والعمرة. وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة، وقالوا: المراد به، المراد منه نفس المسجد الحرام، ومعناه التسوية. معنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. إذا المعنى الأول: سواء العاكف فيه والباد، أي في تعظيم الحرم وقضاء النسك. نعم، أو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. وقال آخرون: المراد منه جميع الحرم، حدود الحرم أوسع من المسجد. ومعنى التسوية أن المقيم والبادي سواء في النزول به، ليس أحدهما حق بالمنزل يكون فيه من الآخر، غير أنه لا يزعل فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل. وقول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل. ما معنى هذا القول؟ هذا القول هو مذهب من قال، هذه مسألة خلافية عند العلماء، مذهب من قال ماذا؟ من يعرف؟ أن بيوت مكة لا تباع. هناك خلاف بين أهل العلم، يعني هل بيوت مكة تباع أم يكون مكة وقف، كل الحرم وقف؟ الذي يقول كل الحرم وقف يستدل بهذه الآية: سواء العاكف فيه والبال، كل الناس يستوون في ماذا؟ في بيوت مكة، ولكن من سبق إلى مباح فهو أحق به. كما أننا نقول الناس سواء في المسجد، لكن من سبق إلى المسجد في الصف الأول لا يأتي واحد يعني يضره ويبعده ويأخذ مكانه. هذا معنى قوله ماذا؟ غير أنه لا يزعج فيه أحد إن كان سبق إلى منزل. وهو قول ابن عباس. الأصحيح أن مكة تملك، وعلى ذلك أدلة يعني معروفة عند أهل العلم تباع، لكن الذي يملك ماذا؟ أماكن المناسك. وهي منى مزدلفة، يعني منى مزدلفة ماذا؟ لا تباع أو قابل. نعم. فلذلك يعني بعض أهل العلم قالوا أن لا يجوز بيع المخيمات في منى، وأعضوا قلب الجواز أن هذا لا تبيع للمكان، هذا إجارة للانتفاع، يعني في خلاف بين المعاصرين في هذه المسألة. نعم. وقال آخرون، وقال عبد الرحمن بن سابق: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم. واضح؟ يعني كل واحد من أهل مكة ليس له حق بمنزله من أخيه الذي أتى من الخارج، يشترك معه في منزله. وكان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم، لا تغلق باب بيتك، أي أحد لا يجد مكان ينام يدخل ينام في بيتك. وعلى هذا القول هو تكلم على هذه المسألة، لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها. وعلى القول الأول والأقرب إلى الصواب يجوز، يجوز البيع، لأن الله تعالى قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ما وجه الدلالة من الآية؟ ديارهم إنه أضاف الدار إليه. وقال النبي يوم الفتح: هذا هو الدليل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب الدار إليه نسب ملك. وأيضا اشترى عمر دارا للسجن بمكة ب4000 درهم، وهذه القصة في البخاري معلقة، فدل على جواز بيعه. وهذا قول لطاووس وعمرو بن دينار وأبي قلة الشافعي، أنه يجوز ماذا؟ بيعه. ما دليله؟ الآية، هذه الآية، هذا وجه فسر هذا التفسير، ولا ليس صريحا في هذا. وأيضا قالوا هذا وقف، والوقف لا يباع. طيب ما الدليل أن مكة وقف؟ لا دليل. طيب، وأيضا الذين قالوا بجواز البيع استدلوا بالإرث، لو كانت وقفا ما ما ثبت فيها الإرث، وهناك أدلة تثبت. نعم. أليس هو بنى على بيت الله؟ ماذا؟ عندما إبراهيم بناه، أليس هو الوقف في المسجد؟ هناك خلاف بين الكلام في بين الناس في المسجد، الخلاف في ماذا؟ في باقي الحرم. والحرم مساحته كبيرة، حدود الحرم كبيرة. أما المسجد نفسه لا كلام أنه وقف خلاص، الكلام في ماذا؟ في خارج الحرم، البيوت والفنادق هذه تباع ما تباع. عندما هو ذكر بيته ما لا يدخل في حرم الكعبة؟ لا. هناك كلام أصلا بين أهل العلم، هل تضاعف الصلاة في الحرم كله أم في المسجد فقط؟ الجمهور يقولون تضاعف في الحرم كله. ابن تيمية من الحنابلة واختار الشيخ ابن تيمية شرح الممتع يرى أن مضاعفة خاصة بماذا؟ بالمسجد، وهذا القول أقوى وله أدلة. نعم. السؤال: مثلا الشخص مثلا أنا أريد الآن أذهب إلى مكة وأقيم في أدرس، لكن أنا أمنع إسلام المعروف، هذا يدل حرام أم أقول أنه؟ هذه مسألة أخرى. نعم، يعني الذين أجازوا هذا من علماء السعودية قالوا هذا من سبيل على قبيل التنظيم، من سبيل التنظيم، لأنه لو فتحوا الباب كل الناس سيأتون وتضيق مكة بناسها. نعم. لكن الأصل، القاعدة الأصل أنه ليمنع الإنسان من الإقامة في أي بلد من بلاد المسلمين. القاعدة أنه ليمنع في الإقامة من الإقامة في أي بلد من بلاد المسلمين. غرامة يا شيخ؟ نعم، يكتب في كل شهر غرامة. نعم نعم، التكلفة هناك الإقامة الآن أصبحت عالية جدا يعني. نعم. نعم نعم نعم، يأخذ منك ضرائب كثيرة. و حتى الشيخ المثيم له فتوى قديمة في عدم جواز بيع التأشيرات الحج والعمرة، أن هذا حرام أصلا، أن أسعارها غالية ومبالغ فيها. واختلفوا في هذا الحد. تقريبا عندنا 2000 دولار تقريبا التأشيرة؟ نعم. الحج يعني؟ الآن في مصر أصبح أكثر في مصر. هذا السنة الحج وصل إلى 200,000 جنيه. 200,000 الحج يعني، تقريبا حج. نعم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي في المسجد الحرام، بإلحاد بظلم هو الميل إلى الظلم، لأن إلحاد المعنى ماذا؟ مالا. إلحاد معناها ماذا؟ مالا. إلحاد هو الميل. الحمد لله رب العالمين، من الله علي بالحمد. الحمد لله، كنت مقيما كان معي إقامة في السعودية فترة ثم تركته لأجل المال يعني. كنا في الماضي نشتري إقامة عمل، تفهم؟ هي لا ليس المغلوط فيها العمل، فقط تدفع تسافر يعني، لكن تحج مخالف، تفهم؟ هذا يترك يعني. نعم. قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي في المسجد الحرام بإلحاد بظلم هو الميل إلى الظلم. واختلفوا في هذا الإلحاد، فقال مجاهد وقتادة هو الشرك وعبادة غير الله، وقال قوم هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم، وقال عطاء هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد أو قطع شجر. وقال ابن عباس كل هذا أمثلة صحيحة، هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم فيه من لا يظلمك، وهذا معنى قول الضحاك. وعن مجاهد أنه قال تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، وقال حبيب بن أبي ثابت هو احتكار الطعام بمكة. كل هذا تسبب المثال ليس أقوالنا، لكل المعاصي التي ذكروها تدخل في ماذا؟ في الإلحاد بظلم. لا، الصحيح أن دفع الصائل لا يدخل فيها، بل صحيح أيضا أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل تستوفى الحدود في الحرم أم لا؟ بعضهم قال يضيق عليها حتى يخرج كقول الأحناف، وبعضهم قال تستوفى الحدود في الحرم، وهذا أظهر يعني، وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. وقال ابن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبينا أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم. يعني واحد من مكة نوى أن يقتل رجل آخر في مكان بعيد، عدن أبين مكان بعيد، نعم اسم المكان عدن أبين، أو نوى أن يقتل واحد في أمريكا وفي مكة، نيته هذه يعاقب عليه، نعم. وما يرد فيه بإلحاد، لماذا الفعل أراد جاء معه حرف الجر الباء؟ ما هو التضمين؟ أي فعل ضمنه؟ هو تضمين، نعم. أي فعل ضمنه؟ ماذا؟ أي باء يرد فيه بإلحاد، يعني الفعل أراد يتعدى بنفسي أم بالباء؟ بنفسي. تقول أراد كذا، لا تقول أراد بكذا، هم بي، لأن الهم أعلى من الإرادة، يعني يريد أو يهم يعني، نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نعم. إلا أن يتوب. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، خيمتان، فإذا أراد أن يعاتب أهله وعاتبهم في الآخر فسئل عن ذلك فقال كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبلا والله، يعني إذا أراد أن يلوم زوجته على شيء أو أولاده على شيء أخذهم إلى البيت الذي خارج الحرم، لا يلومهم في داخل الحرم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي وطأنا، قال ابن عباس جعلنا وطأنا تهنى وبينا، قال الكلبي بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها رأس يتكلم يا إبراهيم ابني على قدري فبنى عليه، ابني على قدر يعني ابني البيت على ما قدرته. قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا أي عهدنا إلى إبراهيم والعهد والأمر، وقلنا له لا تشرك بي شيئا، وطاهر بيتي للطائفين يعني الذين يطوفون بالبيت والقائمين أي المقيمين والركع السجود أي المصلين، وأذن في الناس أي أعلم ونادي في الناس بالحج. فقال إبراهيم وما يبلغ صوتي، يعني صوتي لا يبلغ كل الناس، فقال عليك الأذان وعلي البلاغ، فقام إبراهيم على المقام فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال. كل هذا يعني لا يوجد عليه دليل من السنة لكي يرونه عن أهل الكتاب. فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل يوجه وجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال يا أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم، فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك. قال ابن عباس فأول من أجابه أهل اليمن هم أكثر الناس حجا. ولذلك أنت عندما تقول في التلبية ماذا تقول؟ لبيك اللهم لبيك، هل هذه نية؟ نية النصب لبيك اللهم عمره، إنما هي ماذا؟ إجابة لداء، إجابة لداء، لأن الله أمر إبراهيم أن يناديك وأذن يعني أعلم، فالأذان هو النداء، فأنت تجيب نداء الله ليس فيه ماذا؟ ترفض بالنية كما يظن بعض الفقهاء، إنما فيه ماذا؟ في إجابة لداء الله لك. الله قال لك تعالى للحج كما يقول السيد العبد تعالى يا فلان فيقول لبيك سيدي، وإلا المثل الأعلى قوله تعالى وروى أبو هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. نعم. لو كان لكل الناس مثلا بعد إبراهيم، اليهود مثلا لم نسمعهم مثلا في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام يعوجون أو شريعة الأنبياء. نعم. ولذلك الله في الآية الأخرى قال ماذا؟ ولله أن تحج البيت. الناس أنا مقصود به ماذا؟ الناس مقصود به مسلمون، فهذا عموم أريد به الخصوص. نعم. ولذلك وقال هنا ماذا؟ انظر ماذا قال في الآخر الذي ذكره هذا، فأجاب كل من كان يحج، كل من كان يحج، وين الذي يحج؟ المسلمون. فهمت؟ يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر، أي ركبانا على كل ضامر، والضامر البعير المهزول، بعير ضعيف بسبب ماذا؟ كثرة السير لطول المسافة. يأتيها من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد، والفج هو الطريق والعميق والبعيد، ليشهدوا ليحضروا منافع لهم. قال سعيد بن محمد بن علي الباقر العفو والمغفرة، المنافع هي ماذا؟ العفو والمغفرة. وقال سعيد بن جبير التجارة، وكل هذا من التفسير بالمثال يعم الآية عم كل هذا. وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس قال الأسواق قال مجاهد التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة، فيعم كل أمر الدنيا والآخرة، ما يرضاه الله من أمر الدنيا والآخرة هذه المنافع. ويذكر اسم الله في أيام المعلومات يعني عشرة ذي الحجة في قول أكثر المفسرين، وقيل لها معلومات للحرص على علمها لحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الهدايا والضحايا، الهدايا في الحج جمع هدي تكون من النعم وهي الإبل والبقر والغنم. اختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحرها، ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام. يعني إذا اختلف في الأيام المعلومات قيل عشر الحجة وقيل ماذا يوم عرفة يوم النحر، وقيل ماذا يوم النحر يوم التشريق. أصح ما قيل والقول الأخير أن أيام التشريق التي يكون فيها الدفء مع يوم النحر يعني، فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب، وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا. واتفق العلماء أن الهدي طيب. لماذا قال إن هذا أمر إباحة وليس بواجب؟ لماذا؟ لأنه أمر بعد توهم المنع. ما هو توهم المنع؟ أن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن الأكل حرام، والأمر بعد النهي يفيد ماذا؟ الإباحة، أو يرجع الأمر إلى ما كان عليه من خلاف بين الأصوليين. واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع لما روى جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع قال وقدم علي ببدن من اليمن وساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ونحر علي ما بقي، ثم أمر النبي هذا محل الشاهد أن تؤخذ بضعة أي جزءا من كل بدنة فتجعل في قدر إناء كبير، فأكل من لحمها وحثيا أي شرب من مرقها. فهذا فيه دليل على ماذا؟ أنه يستحب للإنسان أن يأكل من هديه. ولكن هنا قال ماذا؟ الإشكال في قول ماذا؟ أنه اتفق العلماء على أن هدي إذا كان تطوعا. طيب اختلفوا في الهدي الواجب بالشرع، هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا؟ لأن الهدي نوعان، هدي واجب بالشرع وهدي واجب بسبب ماذا؟ المخالفة. الهدي الواجب بسبب مخالفة ارتكاب محظور اتفقوا أنك لا تأكل منه، يعني عندنا ثلاثة أنواع من الهدي، هدي ماذا؟ هدي مستحب هذا تأكل منه باتفاق، وهدي واجب وهدي واجب بمخالفتك كارتكاب محظور أو ترك واجب هذا لا تأكل منه باتفاق. الهدي الذي فيه خلاف هو ماذا؟ الهدي الواجب بالشرع، هل تأكل منه أم لا؟ الصحيح أنك تأكل منه. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع، هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا مثل دم المتعة والقران والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا، وبه قال الشافعي. وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر، وقال ابن عمر لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك، وهذا صحيح. وبه قال أحمد وأسحاق. وقال مالك يأكل من هدي التمتع من كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور، وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. ماذا بالحنابلة وسط؟ أنه يأكل ماذا؟ من الواجب بأصل الشرع، أما الواجب بسبب المخالفة فلا يأكل. طول وعز وجل. نعم أبو حنيفة. أصحاب الرأي أبو حنيفة. ما هو الهدي المستحب في الحج؟ الهدي مستحب أن تكون مفردا فتنحر، أو معتمرا فتنحر، أو متمتعا وقارنا فتنحر ما زاد على الواجب، الواجب شاة أو سبع بقرة فتنحر بقرة كاملة، كل هذا مستحب. يعني يستحب للمعتمر أن يهدي، ويستحب للمفرد أن يهدي، أما المتمتع والقارن الهدي واجب عليهما، سبع بقرة أو شاة وما زال على ذلك مستحب. وأطعم البائس الفقير، يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له. الزمن هو المريض مرضا لا يرجى شفاؤه كالمشلول مثلا، والبائس الذي اشتد بؤسه، والبؤس هو شدة الفقر. نعم بائس بؤس ساخر. لماذا؟ والبائس قول عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، التفث الوسخ والقبار من طول الشعر والأظافر والشعث، الشعث يعني علم يكون شعره غير مرتب، ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا أدرانهم أو ساخرهم، والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب. قال ابن عمر بن عباس قضاء التفث مناسك الحج كلها، هذا قول آخر. والأول وروي عن ابن عباس أيضا هو ماذا إزالة الوسخ بعد الإنسان من الإحرام. وليوفوا نذورهم، قال مجاهد أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج، أي ليتموها بقضائها، قضاء النذر الذي نذروه على أنفسهم. وليطوفوا بالبيت العتيق، أراد به الطواف الواجب عليه وطواف الإفاضة يوم النحر بعد الظم والحلق. بالبيت العتيق قال ابن عباس وابن الزبير والمجاهد وقتادة سمي عتيقا لأن الله اعتقه من عين الجبابرة أن يصل إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط. ما معنى اعتقه؟ يعني نجاه من عين الجبابرة. نعم واضح. فعندما أراد أصحاب الفيل هدم الكعبة الله اعتق البيت حفظه، فلا يسلط عليه جبار قط إلا قبل قيام الساعة عندما يهدم البيت ذو السويقتين، عندما لا يحج به أحد. ذلك أي الأمر، ذلك يعني ما ذكر من أعمال الحج، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرمات الله أي معاصي الله وما نهى عنه، وتعظيمها أي ترك ملابستها. قال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكها، لا يحل ماذا؟ انتهاكها. وقال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وذهب قوم إلى أن معنى حرماتها هنا المناسك بدلالة ما يتصل بها من الآيات. وقال ابن زيد الحرماتها هنا البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام، وكل هذا صحيح، كل هذا من التفسير بالمثال. فهو خير له عند ربه أي تعظيم الحرمات خير له عند الله في الآخرة. قول عز وجل أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أن تأكلوا إذا ذبحتموها وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم تحريمه. وقوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وأكل السبع إلى آخره، فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي عبادتها. يقول كونوا على جانب منها، يعني بعيدين عنها، الاجتناب أشد من التحريم، فإنها رجس أي سبب الرجس وهو العذاب، فالرجس هنا ماذا؟ العذاب. واجتنبوا قول الزور يعني الكذب والبهتان. وقال ابن مسعود شهادة الزور. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور، عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. يعني في هذه الآية اجتنبوا الرشد من الأوثان واجتنبوا قول الزور. عدلت يعني ماذا؟ جمعت وساوت. ثم قال هذه الآية: وقيل وقول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبية شركية وهي من شهادة الزور وقول الباطل. لما يقول لبيك لبيك لا شريك لك كان يقول يكفي يكفي لما لا قبل أن يدخل في الشرك في تلبية، هل كان النبي يقول لهم يكفي يعني هذا تلبية بموضع توحيد ثم يبدأون يأتي بالشركية؟ لا أدري، لا أدري جواب حديثة. الله أعلم. حنفاء لله مخلصين له غير مشركين به. قال قتادة: كانوا في الشرك يحجون ويحرمون البنات والأمهات والأخوات وكانوا يسمون حنفاء، فنبت حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا لله مسلمين موحدين. يعني من أشرك لا يكون حنيفا، ومن يشرك بالله فكأنما خر أي سقط من السماء إلى الأرض، فتخطفه الطير أي تستلمه الطير وتذهب به. والخطف هو الأخذ بسرعة، تقطعه الطير. هذا مثل ضربه الله للمشرك. ما وجه المثل بين الذي تخطفته الطير وبين المشرك؟ قلبه يعبد الآلهة تشبهها، قلبه يعبد الآلهة يكون عليها. نعم. أو تهوي به الريح تميل وتذهب به في مكان سحيق أي بعيد. معناه أن بعد من أشرك من الحق كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير، أو هوت سقطت به الريح فلا يصل إليه بحال. يعني لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الرجل الذي رمته الريح في مكان بعيد سحيق. وقيل شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا يملك لنفسه حيلة حين يقع، بحيث تسقطه الريح فهو هالك لا محالة. الذي سقط المكان مرتفع هالك لا محالة، إما باستلام الطير لحمه، إما أن تقطعه الطير، وإما بسقوطه إلى المكان الصحيح. فكذلك المشرك هالك لا محالة، وكذلك المشرك قلبه مفرق. هذا معنى ثالث لم يذكره، قلبه مفرق بين معبودات متعددة. ذلك فلا يصل إليه هذا المشرك، أو لا يصل أحد إلى هذا المشرك، يعني لا يوصل إليه المعنى. يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزور. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: شعائر الله البدنة والهدية، وأصلها من الإشعار وإعلامها ليعرف أنها هدي، طبع فيها علامة حتى يعرف أنها هدي، وتعظيمه واستثمانه واستحسانه، يعني يبحث عن الهدي السمين والكبير في الحجم والحسن في الشكل. وقيل: شعائر الله أعلام دينه. فإنها معنى أعلام دينه العبادات الظاهرة، أعلام الدين عبادات الصلاة الحج. فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب، دليل على تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى في البدن قبل تسميتها للهدي، منافع في درجها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها. يعني يمكن أن تركب الهدي وأن تشرب لبنه لا بأس حتى تذبحه. الأجل المسمى هو أن يسميها ويجبها هديا، فإن فعل ذلك لم يكن لشيء بمنافعه ولا فيه نظر. هو يرجح مذهب من قال إنه لا يجوز ماذا؟ الانتفاع بالهدي إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى في هذا القول؟ تحديد أنها هدي. أما عندما يقول بجواز الانتفاع بالهدي، ما هو الأجل المسمى؟ الذبح. وقيل معنا: لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هديا، هذا هو الصحيح. إلى أن تركبوها وتشربوا ألبانا عند الحاجة إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تنحروها، وقول عطاء إلى الذبح. نعم. ثم محلها أي منحرها إلى البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق يريد أرض الحرم كلها. وروي عن جابر في قصة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحلكم. فلو اشترط أن ينحر في منه، ممكن ينحر في أي مكان في الحرم، حدود الحرم. ومن قال الشعائر المناسك قال معنى قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الناس من حرامهم إلى البيت العتيق، أي أن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر. ما المعنى؟ نحن نقول إما تقول الشاعر الهدي، فإذا قلت إن الشاعر هو الهدي فيكون محل الهدي هو الذبح عند الحرم البيت العتيق، وقلت إن الشاعر هي المناسك فيكون محل المناسك عند البيت العتيق هو الطواف. فهمت المعنى يعني؟ إما تقول إن الشاعر هي الهدي فيكون المحل هو الذبح في الحرم، وإما تقول الشعائر المناسك فيكون المحل هو الطواف في الكعبة، طواف الإفاضة بالكعبة. فهمت؟ يكون محل المناسك لأن بعض طواف الإفاضة يحل من إحرامه. طيب، قال تعالى: ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا أي إراقة الدماء وذبح القرابين ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند نحرها وذبحها. قرابين جمع قربان، والقربان ما يذبح تقربا إلى الله. وسماها بهيمة بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، لأن الذي أبهم لا يبين عكس الذي بين، بين عكس أبهم. وقال بهيمة الأنعام وقيلها بالنعم لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين، فينفع أن تذبح حصان مثلا أو ظبي أو غزال. فإلهكم إله واحد أي سموا الله على الذبائح، سموا على الذبائح اسم الله وحده، إلهكم وخالقكم إله واحد، فكيف تذبحون على غير اسمه؟ فإن إلهكم إله واحد فلو أسلموا إنقادوا وأطيعوا وبشر المخبتين. قال ابن عباس وقتادة المتواضعين، وقال مجاهد المطمئنين إلى الله عز وجل، لأن الذبح في إخبات وتواضع وانكسار وذل. الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلاء والمصائب والمقيم الصلاة أي المقيمين للصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هذه صفة المخبتين الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلاء والمصائب والمقيم الصلاة أي المقيمين للصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم تفضل. تعظيم شعائر الله يدخل في تعظيم القرآن والصلاة طبعا، ووجه المصحف على الأرض هو امتهان له. هذا يختلف باختلاف العرف، أن أكثر الناس هذا امتهان. عندنا هذا كبير من الاحتمال. لا يقتل على الشمس. هذا ليس محرما. ليس محرما، خلاف الأول، خلاف الأفضل. لأنه لو وضعوا على الأرض في مكان لا يوطى، يعني مثلا شخص يصلي الآن وعندما انتهى من هو يصلي المصحف كان في يدي لم يجد مكان يضع فيه مصحف وضعه على الأرض، نعم نقول لا تخلف الأول، لكن لا يقول إنه محرم لأنه لا دليل ولا نص على تحريم وضع الأرض. وضع الأرض ليس امتهانا، هل كل من يوضع على الأرض يكون ممتهنا؟ لا، هذه الآية عموم في يدخل تحت العرف، يدخل تحت العرف، لكن نقول هل هذا مثل مسألة دخول الخلاء بالمصحف؟ الحديث الذي ورد فيها ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم نقش لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان إذا دخل خلاء وضعه، حديث ضعيف. لكن استدل أهل العلم على ماذا؟ على استحباب على دخول الخلاء بالمصحف بعموم الآية، لكن لم يقل أحد بماذا؟ بالتحريم. فهمت؟ بتحريم دخول الخلاء بالمصحف، فهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل ماذا؟ التحريم.